إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة ربه ونصح أمته وتركهم على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أزواجه وعلى ذريته وعلى من اهتدى بهديه وعلى من اقتفى أثره وعلى من عمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كان مجلس الأمس ومجلس ما قبل الأمس كان عن الكبائر، يعني كبائر الذنوب، وقد ذكرناها ونضيف إليها في هذا المجلس العضل، فالعضل من كبائر الذنوب، والعضل أن يمنع الرجل ابنته أو يمنع أخته من الزواج بعد أن تقدم إليها الكفو، بعد أن تقدم إليها من يرضى دينه وخلقه، فيمنعها من الزواج به بسبب أو بآخر من أسباب الدنيا. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فالرجل يطلق الرجل يطلق المرأة طلاقا رجعيا ثم يريد أن يسترجعها، فيأبى الأب أو يأبى الأخ، فيكون هذا من العضل. ومن العضل أيضا كما قلت آنفا أن يمنع الرجل ابنته وقد تقدم إليها الرجل المناسب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ومن كبائر الذنوب كفر النعمة، يعني عدم شكرها. والله تعالى يقول: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالإنسان يشكر نعمة الله عليه التي أسبغها عليه ظاهرة كانت أو باطنة، فيحمد الله عز وجل ويشكره باللسان وبالجنان وبالأركان. فيشكره باللسان: إذا أكل طعاما أو شرب شرابا حمد الله تعالى وشكره في لسانه وفي قلبه وفي جوارحه، وذلك أن لا يفعل ما لا يرضاه الله تعالى. كذلك أيضا والكفر بنعمة المخلوقين، فإذا أسدل لك شخص معروف فاشكره ولا تكفره ولا تنس معروفه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالإنسان يشكر النعمة، وشكر النعمة من شعب الإيمان، والشكر عموما من شعب الإيمان، والكفر بالنعمة من شعب أو من خصال الكبائر، أيضا بالكبائر من كبائر الذنوب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورؤية المنكر وعدم إنكاره. والله تعالى يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا فشل منكر على المسلمين أن ينكروه إما بألسنتهم أو بأيديهم أو أقل الأحوال بقلوبهم، فالسلطان ينكره بيده ومن في حكمه، ومن دون ذلك ينكرون باللسان، ومن دون ذلك ينكرون بالقلب. وقد قال الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد وهو عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني الذي لا ينكر بقلبه ليس معه إيمان حتى ولا الإيمان الضعيف. وفي حديث عبد الله بن سعود وهو عند مسلم: ما من الأنبياء بنبي ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني حتى ولا حبة خردل عندما يرى الإنسان منكرا فلا يتبعر له قلبه. والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف فهذا شيء أيضا، وهذا فعل من أكبر الكبائر. وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي يعلى عن رجل من خثعم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: قطيعة الرحم. قال: ثم ماذا؟ قال: ترك الأمر، أو قال: ترك الأمر بالمنكر، ترك النهي، ترك النهي عن المنكر، فعل المنكر، أو قال: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو قال: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. قال: ثم ماذا؟ قال: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. فهذه خصلة يبغضها الله جل وعلا. بهذا القدر نكون قد انتهينا عن الحديث عن كبائر الذنوب. وأما اليوم فهو مجلس الحديث فيه عن الله وعما يجب لله، ولهذا فليحضر الواحد منكم قلبه وليصغي بسمعه، فهو حديث عن الله، عن رب العزة والجلال، عن الملك، ملك السماوات والأرض. نبدأه بذكر أنواع التوحيد، فأنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية، وذلك أن يوحد الإنسان ربه فيعتقد أنه لا رب سوى الله. وما من أحد على وجه الأرض وعلى وجه السماء ينكر هذا النوع من التوحيد. فقد أجمعت الملل والنحل وأجمع الأولون والآخرون على هذا التوحيد، وما شذ عن تحقيقه إلا أفراد يعدون بالأصابع، وهم شذاذ جحدوا بألسنتهم واستيقنته نفوسهم. فالمشركون الذين يشركون بالله، قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فما من أحد إلا ويحقق هذا النوع من التوحيد. فالكون ربه الله جل وعلا، هو الذي رباه، هو الذي صنعه، هو الذي أوجده. هذا النوع الأول من أنواع التوحيد. وأما النوع الثاني فهو توحيد الإلهية، توحيد الألوهية، وهو أنه لا إله إلا الله. والإنسان يستشعر هذا النوع لأنه متعلق بالشهادتين لا إله إلا الله. فلا إله يعبد بحق إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يقول كما قال المشركون: أجعل الآلهة إلها واحدة، فيذهبون يعبدون اللات ويعبدون العزة ويعبدون بناتا ويعبدون الشمس ويعبدون القمر ويعبدون الكواكب ويعبدون الملائكة ويعبدون الأنبياء ويعبدون عزيرا ويعبدون المسيح عيسى بن مريم ويعبدون بوذا ويعبدون من حيث لا يشعرون، يعبدون الحسن أو الحسين أو زينب أو البدوي أو القادر أو الجيلاني من حيث لا يشعرون. فهو عبادة خفية. فالعبادة عبادتان: عبادة ظاهرة وهي عبادة المشركين الأولين، وعبادة خفية وهي عبادة المتأخرين. فتجد الواحد يطوف حول القبر، طيب ماذا تريد من صاحب هذا القبر؟ يريد الشفاعة. طيب الشفاعة تطلب من الله لا تطلب من الشخص، وهذا الشخص هو بحاجة إلى من يدعو له. فعندما تأتي لتطلب منه البدن، لتطلب منه الغوث يا فلان، الإغاثة والدعاء هو العبادة. وعندما يصرف هذا النوع من العبادة معناه اتخذ إلها من دون الله من حيث لا يشعر. وهذا غالبا ما يكون في العامة، في عامة الناس، ويكون في النساء، ولربما سمعوا بقول شخص ادعى العلم، لما لبس عبادة أو أطال لحية أو قال وذكر قول فلان وقول فلان فلربما اغتر به فأهوى به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتهوي فكأنما خر من السماء. فإذا ينتبه لهذا النوع من التوحيد توحيد الإلهية والمسلم في شرق الأرض وغربها يقول لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده فمحمد عبده ورسوله فهو لا يملك شيئا عليه الصلاة والسلام لا يملك ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نشورا ويقول إنما أنا عبد ويقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم كما جاء عند البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإذا ينتبه الإنسان لحقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله ينتبه لها شد الانتباه لأنه سيسأل عنها عندما يوضع في قبره. أول سؤال سيطرق مسامعك يا حبيب يا لبيب يا حصيف يا عاقل يا مسلم يا مؤمن يا محسن أول سؤال ستسأل عنه بعد أن توارى تحت الأرض بعد أن تنتهي من هذه الحياة الدنيا وتوضع في قبرك ويحال بينك وبين هذه الحياة تسأل عن هذه الشهادة يسألك المنكر والنكير عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشد عليها وأعمل بمقتضاها واستوس وافهمها حق الفهم فدع القبور كلها دعها كلها لا تطوف حولها لا قبر رسوله ولا قبر غيره. والقبور إنما تزار ويدعى لأصحابها حتى الرسول إذا زرته تدعو له وذلك بأن تصلي عليه اللهم صل عليك اللهم صل على رسولك يا رب. وأما فإذا كان هذا في حق الرسول فكيف بغيره. فانتبه انتبه انتبه واحذر احذر من عبادة القبور من حيث لا تشعر. وذلك لأن الآن قد عجت مساجد المسلمين عجت بوجود قبور داخلها لا تكاد تجد في بعض البلاد مسجدا إلا وتجد فيه قبرا إما في قبلته أو عن يمينه أو عن شماله أو خلفه والباب مفتوح فيتقدم الواحد ويصلي ركعتين ولربما جعل القبر بينه وبين القبلة. نسأل الله السلامة والعافية. والله تعالى يقول عن هؤلاء وعن غيرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. فحقق توحيد الألوهية يا أيها المسلم الحنيف يا تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك تابع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما النوع الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات. فالله عز وجل ليس خيالا وليس جبادا. فالله عز وجل له ذات تليق بجلاله، فالله عز وجل رب الخلق وصارع الخلق وموجد الخلق، فالله عز وجل هو الذي خلقنا، هو الذي رزقنا، هو الذي أوجدنا، هو الذي أطعمنا. فمن الذي خلقك؟ الله. من الذي رزقك؟ الله. من الذي أطعمك؟ الله. من الذي أسقاك؟ الله. من الذي أحياك؟ الله. من الذي سيبيتك؟ الله. من الذي سيبعثك غدا؟ الله. من الذي سيحاسبك؟ الله. من الذي سيدخلك غدا الجنة أو النار؟ الله. فأين الله؟ ومن هو الله؟ وما هي أسماء الله؟ الله كما قال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى. وقال تعالى: وهو العلي العظيم. ولما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية كما جاء عند مسلم من حديث معاوية بن الحكم، قال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال الله تعالى: الرحمن. على العرش استوى. على العرش استوى. أين العرش؟ فوق السماء السابعة. ففوق السماء السابعة الكرسي، ثم العرش، ثم الله فوق العرش. والله عز وجل له أسماء وله صفات، يعني ما تركنا عبثا. فالله سبحانه وتعالى أوجدنا ووضع الدلائل الشرعية والآيات الكونية التي تدلنا عليه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وضع سبحانه وتعالى كل شيء يقربنا إليه، فأنزل الكتاب وأرسل الرسل، وجاءت هذه الكتب فأخبرتنا عن الله، فصار المسلم يعبد الله عز وجل وكأنه يراه. يقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. فله أسماء وهي حسنة وبالغة، وهي وبالغة في الحسن، حسنة في الاسم، فهي أسماء جميلة، أسماء عظيمة، حسنة الاسم، حسنة المضمون، حسنة المؤدى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله عز وجل أخبرنا عن أسمائه لندعوه بها، لنلهج بها، لنذكرها دائما وأبدا. فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال: هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فقد ذكر هذه الأسماء في أكثر من موضع، وأخبر سبحانه وتعالى أن أسماءه حسنة فهي عظيمة القدر، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له أسماء ذكر منها ما ذكر، وأسماء استأثر الله عز وجل بعلمها. إذن أسماء الله على نوعين: النوع الأول بلغتنا ووصلتنا عن طريق القرآن وعن طريق السنة، ونوع استأثر الله عز وجل بعلمه فلا يعلمها إلا هو. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: في من بلغه هم، ما من أحد يصيبه هم أو غم فيقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. الحديث إذن نوعان: نوع بلغنا في القرآن، وهذا النوع يثبت كما جاء بدون تمثيل وبدون تشبيه وبدون تأويل وبدون تحريف وبدون تعطيل. لما؟ لأنها جاءت من رب العالمين، جاءت بلسان عربي مبين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإذا لا مجال للوي أعناق الأسماء والآيات، لا مجال للتحريف، لا مجال للتعطيل، كما أنه لا مجال للتشبيه. لما؟ لأن جاءت بلسان عربي مبين، يعني يفهمها العربي، وبينة حتى للعامي. والقرآن نزل للعامة والخاصة، ما جاء لفئة معينة، فهو ليس حكرا على طبقة دون طبقة. فالقرآن يقرأه العربي ويقرأه العجمي، يقرأه العام ويقرأه الخاص، يقرأه الذكر وتقرأه الأنثى، يقرأه الطفل الصغير ويقرأه الشيخ الكبير. وعلى هذا فليس فيه ظاهر وفيه باطن، فهو ظاهر كله وليس فيه مشكل. اللهم إلا آيات قليلة ليست في باب الأسماء، وإنما هي في باب الأحكام، كفواتح السور مثلا، فإذا لا مجاز في باب الأسماء في آيات القرآن ولا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا قال الله عز وجل وهو تبارك الحمد لله تبارك الذي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. فكلمة السميع من أسماء الله، البصير من أسماء الله. طيب يا أيها العامي، ماذا تفهم من هذه الكلمة؟ البصير يا أيها الرجل الكبير الذي لم تتلوث بكلام ضلال من الناس، ضلال الملل، سمعت البصير ما معناها؟ فالسميع يعني ذا سمع يسمع به سبحانه، البصير يعني ذا بصر يسمع به سبحانه، لكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يعني ليس كبصره شيء، يعني لا يرد في خلدك أو في ذهنك أو في فكرك أنه يسمع كما يسمع الإنسان الضعيف المخلوق، أو كما يسمع الحيوان الضعيف المخلوق، أو كما يسمع الملك. لا، يسمع بسمع خالق ويبصر ببصر خالق وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات والأرض. إذن جاءت الأسماء في كتاب الله بلسان عربي مبين، يعني واضحة جلية، يتفق فيها العام مع الخاص، والصغير مع الكبير، يعني الصغير المدرك. والله أخبر وذكر أسماءه في كتابه وسنة رسوله، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند الشيخين: إن لله 99 اسما، أو لله 99 اسما، 100 إلا واحدة. يعني 100 اسم إلا اسم، يعني الله عز وجل له 99 اسما. هذه بلغتنا وسجلها القرآن ودونتها السنة. فما هي هذه الأسماء؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من حفظها، من حفظها دخل الجنة، من حفظها دخل الجنة، من حفظها اسما وحقيقة ومضمونا. فشخص يحفظ أن من أسمائه السميع ثم لا يثبت السامع، معناه لم يحفظها، لم يحفظ هذا الاسم. يعلم أن من أسمائه البصير ولا يثبت البصر، معناه ما حفظ هذا الاسم. من أسمائه القدير ولم يثبت أنه ذو قدرة، ما حفظ أنه قدير، لأن الحفظ حفظ اسم وحفظ مسمى وحفظ مضمون، يعني حفظ بالألفاظ وحفظ بمضمون هذا اللفظ. من أحصاها أو من حفظها دخل الجنة، والله وتر يحب الوتر. 99 اسما، كم أسماء الله؟ 99 اسما، كم أسماء الله؟ أسماء الله 99 اسما. كم أسماء الله؟ 99 اسما. طيب ما هو جزاء من يحفظها؟ جزاؤه الجنة. ما هو الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظها دخل الجنة. من حفظها دخل الجنة. طيب العاقل الذكي بمجرد ما يسمع هذا الحديث وهذا النص الذي هو عن رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حتى يهب لحفظها. وحفظها سهل ويسير على من جد وادكر واجتهد. فأول أسماء الله الله، والثاني الرب، والثالث الرحمن، والرابع الرحيم، والخامس الملك، والسادس المالك، والسابع المليك، والثامن الديان، والتاسع الهادي، والعاشر المستعان. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وقد جاء عند مسلم الحديث العباس قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإمام من رضي بالله ربا. وقال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذا بالنسبة للرب. وأما بالنسبة لله فقد جاءت الآيات الكثيرة على دلالة ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض. اللهم يعني الله لك الحمد أنت رب السماوات والأرض. فالله ومن أسمائه الإله. وقد جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ما بين التشهد والتسليم فيقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي إلهي لا إله إلا أنت. أنت إلهي الإله. فالله عز وجل تألهه القلوب تشتاق إليه. كلنا مشتاقون إلى رؤية ربنا. الله عز وجل تألهه القلوب يعني معنى آخر تتحير عندما تفكر فيه. فالله تحير آياته الكونية وآياته الشرعية التي جاءت في وصفه أو في بيان وجوده سبحانه وتعالى فيحتار العقل. الرب كما قلت المربي الذي يربي الناس ورب الناس ورب الكائنات كلها حتى الجمادات. فالأشجار رباها الله. الأزهار أجراها الله كلها تجري بتربية الله، والتربية تربية عامة وهي لسائر الخلائق، والتربية الخاصة وهي للمؤمنين الصادقين من الأنبياء والصالحين ومن تبعهم بإحسان. فالله يربيهم على الخلق الفاضل، يربيهم على تزكية النفوس. الرحمن الرحيم، فالله عز وجل له رحمتان، رحمة لجميع خلقه ورحمة لخاصة خلقه من المؤمنين، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. ومن أسماء الله عز وجل الحميد، يعني المحمود، ومن أسمائه المجيد يعني الممجد. وكلنا يقرأ ويقول في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فمن أسمائه الحميد، ومن أسمائه المجيد، ومن أسمائه الماجد كما في حديث أبي ذر وعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي إلى أن قال ذلك بأني جواد ماجد. ماجد، ومن أسمائه الجواد. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما عند الترمذي وفي عند الضياء في المختارة: إن الله جواد يحب الجودة، كريم يحب الكرماء. وبأسمائه الكريم، والله تعالى يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. وبأسمائه المالك كما مر بنا: مالك يوم الدين، وفي قراءة: ملك يوم الدين. ومن أسمائه المليك كما قلنا، والله تعالى يقول: في مقعد صدق، المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مليك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أو ذكرا أقوله إذا أمسيت وإذا أصبح. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، رب كل شيء ومليكه. الحديث المستعان كما قلت، وقد قال الله تعالى: والله المستعان على ما تصفون، كما قال يعقوب لأبنائه، فهو المستعان. ومن أسمائه الهادي، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهو الهادي. ولذلك نسأله الهداية في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يهده الله فلا مضل له، كما في حديث ابن عباس وجابر عند مسلم وغيرهما وغيره. من أسمائه التيات، ومن أسمائه العزيز، ومن أسمائه كما قلت الكريم، ومن أسمائه الجبار. وقد قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء، أعني العزيز والجبار والكريم والديان والملك. كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة حينما يطوي السماوات والأراضين يقول: أنا الملك، أنا الملك. وفي حديث أبي هريرة: أين ملوك الأرض؟ وفي حديث ابن عمر عند أحمد يقول الله عز وجل: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. وفي حديث عبد الله بن أنيس كما جاء عند الإمام أحمد وذكره البخاري في صيغة الجزم: أنا الديان. فهذه من أسماء الله عز وجل. ومن أسماء الله عز وجل العالم، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ومن أسمائه العلام، كما قال الله تعالى عن عبده عيسى: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسك ولا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. العلام. من أسمائه القدوس والسلام، قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، يعني المتقدس والمقدس، القدوس السلام. ومن أسماء السبوح، كما كان عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة يقول في صلاته عندما يسجد أو عندما يركع كما عند مسلم: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا فرغ بصلاته كما في حديث ثوبان، كان إذا فرغ بصلاته قال ثلاثا: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. وفي حديث عائشة عند مسلم كان إذا انصرف من صلاته لم يقعد إلا بقدار ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. من أسمائه المؤمن، يعني الصادق المصدق، فإذا قال فإذا وعد صدق سبحانه وتعالى، وعد الله لا يخلف الله وعده. ومن أسمائه المهيمن، فهو المهيمن على خلقه في سماواته وفي أرضه، فهو ذو هيمنة وذو مصداقية وذو قدسية وذو ملكية وذو رحمة وذو علم وذو هداية وذو حساب. المؤمن المهيب، المؤمن المهيب، العزيز الجبار المتكبر ذو كبرياء، يعني ذو عظمة، فهو ذو الكبرياء والعظمة. من أسمائه الخالق، فهو الذي خلق الخلق، فهو ذو مخلوقات في سماوات وفي أرض، من ملائكة ومن إنس ومن جن ومن سماوات ومن أرض ومن جمادات إلى غير ذلك. البارئ الذي برأ وأوجد شيئا باللا شيء، أوجد أشياء باللا شيء، فأوجد العرش، أوجد الكرسي، أوجد الجنة، أوجد الدار، أوجد السماوات، أوجد الأرض، أوجد الإنسان باللا شيء، فخلقه بالتراب. طيب التراب من أين؟ باللا شيء. الملائكة خلقه بالنور. طيب من أين النور؟ باللا شيء. الجد خلقهم بالنار. طيب النار من أين خلقها؟ باللا شيء. فهو البارئ المصور، يعني المصور لخلقه، الموجد للإنسان، فأحسنه. فهذا الإنسان بعينيه وشفتيه وبجسده، الجن بعيونهم وأجسادهم، الملائكة بأعينهم وأجسادهم، فصورهم وأحسن صورهم. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي عند مسلم، أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: تبارك الله أحسن الخالقين الذي خلق وسجد لك سمعي وبصري، خشع لك سمعي وبصري، وسجد لك سمعي وبصري، إلى أن قال: الذي خلقه وصوى الآب ومخي وعظمي وعصبي. تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين. وقال الذي شق سمعه وبصره: تبارك الله أحسن الخالقين. وقال الله تعالى: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فهو المصور سبحانه وتعالى. ولذلك لعن المصورين وقال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا شعرة أو ليخلقوا ذبابة فليخلقوا ذرة، كما في حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند الشيخين. فليخلقوا حبة أو بنحو ذلك. له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ومن أسمائه الحكيم، يعني ذا حكمة. فخلق السماء لحكمة، خلق الأرض لحكمة، خلق الإنسان لحكمة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فهو حكيم في خلقه. من أسمائه الحي، فهو ذو حياة، يعني ليس جمادا ما في حياة، لا، فيه حياة، فهو حي. من أسمائه الحي، ومن أسمائه القيوم، فهو قائم على كل نفس بما كسبت. وقد قال الله تعالى في سورة في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كان إذا قام من الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. وفي لفظ: أنت قيم السماوات والأرض. فيقال الله قيوم، ويقال الله قيم، ويقال الله قائم. فمن أسمائه الحي ومن أسمائه القيوم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث ابن عباس عند الشيخين: أعوذ بعزتك أن تضلني أنت الحي، كما في لفظ مسلم. وفي لفظ البخاري: لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ثم في آخر آية الكرسي: وهو العلي العظيم. فمن أسمائه العلي العالي يعني. ولذلك لما نزلت سبحان ربك الأعلى كما في حديث عقبة بن عامر قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في سجودكم. فأنت تسجد وتقول سبحان ربي الأعلى الذي أعلاك، الذي هو أعلى من كل شيء، فالله علي وعظيم، فهو ذو علو وذو عظمة. ومن أسمائه الأول والآخر والظاهر والباطن، كما قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وكان بالدعاء عليه الصلاة والسلام عندما يأوي إلى فراشه كما في حديث أبي صالح عن أبي هريرة وهو عند مسلم: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شر أو كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمران عند البخاري: كان الله ولم يكن شيء غيره، فهو الأول فليس قبله شيء. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ولذلك يأتي يوم كل نفس كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر يعني الأعلى الذي ظهرت على جميع خلقك، وكل خلقك هم تحتك، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. إذن أين الذين يقولون بالحلول؟ أين الذين يقولون الله مع الناس؟ أين الذين يقولون الله لا يمين ولا شمال ولا تحت ولا فوق؟ الرسول يقول: أنت الظاهر فليس فوقك شيء. فهو الذي ظهر على خلقه يراهم، يعلم السر وأخفى. وأنت الباطن فليس دونك شيء، فهو قد تبطن سبحانه فلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار، فهو الباطن. مهما استغرق الإنسان في التفكير لا يمكن أن يدركه، لأنه باطن، لأنه باطن. فليس دونك شيء، يعني وهو يدرك الأبصار، فهو ظاهر لا يخفى عليه شيء. فأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني لا يخفى عليك شيء. أقضي عنا الدين وأغرنا من الفقر. وهو اللطيف الخبير، يعني من أسمائه اللطيف، يعني ذا لطف بعباده من ملائكة ومن جن ومن إنس. وخبير يعني ذا خبرة لأنه خلق الإنسان وخلق الملائكة وخلق الجن، فهو أعلم بهم، خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجنة وخلق النار، فهو أعلم بما فيها وبما فيهن. ولذلك أنت رب السماوات والأرض وما فيهن، وصاحب البيت أعلم بما في بيته. ومن أسمائه سبحانه وتعالى القدير، يعني ذا قدرة، فهو على كل شيء قدير. وقد قال سبحانه: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. وليس كما يقول بعض المتفلسفة وبعض المتأولة: والله على ما يشاء قدير. فالله عز وجل كل شيء تحت مشيئته، فليس فيه شيء ليس تحت مشيئته، فالله على كل شيء قدير. أيضا من أسمائه القريب، وقد قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وفي حديث أبي موسى وعند الشيخين: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، يعني يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، ويرفعون أصواتهم بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اربعوا، يعني ارفقوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا، يعني ذا سمع. وفي رواية عند البخاري: بصيرا، يعني ذا بصر، يعني الله عز وجل له عينان. وذا قال عليه الصلاة والسلام: إن ربكم ليس بأعور، يعني كالمسيح الدجال، يعني له عينان سبحانه وتعالى. ثم قال: إنكم تدعون سميعا بصيرا قريبا وهو معكم، يعني بعلمه، يعني يسمعكم ويبصركم، وقريبون منه، يعني ليس هناك حجب بينكم وبينه. فهذه السماوات وهذه الأفلاك، هذه بالنسبة للمخلوقين حجب، أما بالنسبة لله عز وجل ليست حجبا. فالله قريب، يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة السوداء. ومن أسماء الله عز وجل الغفور، يعني ذا مغفرة، الودود، يعني ذا التودد، يتودد إلى عباده. من أسمائه الفعال، من أسمائه المحيط، فالخلق كلهم في قبضته كذرة صغيرة، فهو محيط. إن الله بكل شيء محيط، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. فالله عز وجل محيط، والله محيط بالكافرين. من أسمائه سبحانه وتعالى القوي، يعني ذا قوة. من أسمائه المتين، يعني ذا متانة. من أسمائه الرزاق والرازق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وعلى هذا فيجوز أن يقال عبد المتين، عبد القوي، عبد الرزاق وهلم جرا. فكل اسم ثبت لله تعالى يجوز أن يدخل عليه كلمة عبد. من أسمائه الوهاب، وقد قال الله تعالى عن المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يعني ذا موهبة لعباده، فهو يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، يهبهم الرزق، يهبهم كل النعم. من أسمائه سبحانه وتعالى القادر والقاهر، وهو القاهر فوق عباده. ومن أسمائه الصمد، والصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو عظيم في سمعه في بصره، عظيم في ذاته، عظيم في شخصه، عظيم في علمه، عظيم في كل اسم من أسمائه. ولذلك قال الله عز وجل: قل هو الله أحد، لما سئل كما في حديث أبي بن كعب عند الترمذي وابن عباس عند البيهقي: صف لنا ربك، انسب لنا ربك، قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك كم هي عظيمة هذه السورة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي تعدل ثلث القرآن. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري يقول الله عز وجل: يشتمني ابن آدم يقول: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفأ أحد. وعظيمة هذه الكلمة أو هذا الاسم الصمدية، فالكل أمام هذه الكلمة أو ما تضمنته هذه الكلمة حقير صغير، فالكل صامد بين يدي الله. ومن الذي يتألى على الله؟ ومن الذي يقف بين يدي الله؟ ومن الذي يضاهي الله؟ ومن الذي يتكبر ويتجبر على الله؟ اعبد الله، صل الله، زك لله، اصمد بين يدي الله خاشعا ذليلا، مهما كانت المرتبة ومهما كانت القوة ومهما كانت الحكمة. أنت حكيم نعم، لكن ما هي حكمتك إلى جنب حكمة الله؟ أنت عالم، ما هو علمك إلى جنب علم الله؟ أنت حاكم، ما هو حكمك إلى جنب حكم الله؟ أنت غني، ما هو غناك إلى جنب غنى الله؟ أنت قوي، لكن ما هي قوتك إلى جنب قوة الله؟ فاصمت بين يدي الله ولا تتكبر ولا تفتخر، واعلم أنك ضعيف الضعيف الضعيف الضعيف أمام الملك العلام، أمام الملك الجبار، أمام الصمد. وادع الله عز وجل بهذا الاسم. وقد جاء عند أبي داود بالحديث محجل بن الأدرع أن رجلا عند التشهد قال: اللهم لك الحمد، اللهم أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فاغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه قال: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. وفي في حديث أنس مالك عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم لك الحمد بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام لقد سأل الله بالاسم يعني الأعظم بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والاسم الأعظم هو هذا الله الأحد الصمد. وكذلك أيضا من أسماء الله لأن هناك أكثر من اسم أعظم. ولذلك جاء في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم لك الحمد اللهم إني أسألك الحديث أنس الأول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. وحديث بريدة اللهم إني أسألك بأن لك الحمد اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المدان. فمن أسماء الله المدان بديع السماوات والأرض. من أسماء الله البديع. وقد قال الله تعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال عليه الصلاة والسلام لقد سأل الله عز وجل باسمه العظيم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين السورتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة وفي ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإذا يتلقى الاسم يشمل جميع هذه الأسماء التي ذكرتها في حديث أنس وأسماء وبريدة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.